ثم قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يتخذ وقاية بينه وبين غضب الله، ووقاية بينه وبين النار والعذاب، تقيه من ذلك. ما هي الوقاية؟ هي فعل ما أمر الله به رجاء ثوابه، وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابه. هذه هي التقوى. ومن يتق الله، ما هي ثمرة التقوى؟ يجعل له مخرجا. كل ما ضاقت عليه الأمور يسر الله له المخرج منها بسبب أنه يتقي ربه سبحانه وتعالى. فهذا من ثمرات التقوى، أن الله يفرج له عند الضيق مخرجا من كل شدة. أما من لا يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجا إذا وقع في شدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وكان غلاما خلفه على الدابة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فليعلق المسلم قلبه بالله عز وجل ويتقي ربه، من أجل أن الله يفرج له عند الكروبات والشدائد. من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما يضيق على الناس، وزيادة على ذلك يرزقه، يرزقه، يدر عليه الرزق الحلال الطيب من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع، فيأتيه الرزق من حيث لا يتوقع أن يأتي منه، لأن الله يسره له، وساقه له، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله يفوض أموره إلى الله ويعتمد على الله دون غيره فهو حسبه أي كافيه، فهو حسبه أي كافيه، يكفيه كل ما أهمه من أمور دينه ودنياه. فعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهو الوكيل سبحانه وتعالى الموكول إليه أمور عباده. ولا تتوكل على مخلوق، تتوكل على الله جل وعلا. توكل من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. إن الله بالغ أمره، إن الله جل وعلا بالغ أمره، أي أن الله منفذ أقداره على عباده. لا أحد يرد قضاء الله وقدره، الأمور كلها بيده سبحانه. إن الله بالغ أمره، فإذا أمر وقدر شيئا فإنه لا بد أن يقع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء فإن الله سبحانه جعل له قدرا، مقدارا في الوقت ومقدارا في الكيفية، عن شيء اعتباط أو شيء، كل شيء فإن الله جل وعلا قد أحصاه وقدره، كل شيء عنده بمقدار كما قال جل وعلا، وكل شيء عنده بمقدار، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فليس هناك شيء يجري من دون تقدير من الله عز وجل، قد جعل الله لكل شيء قدرا، متى يحدث وكيف يحدث وكم يحصل وكم يحدث، كل شيء عنده بمقدار، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، عرفنا العدة، لكن العدة بماذا تكون؟ بماذا تكون العدة بالنسبة للتي تحيض؟ ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض بعد الطلاق. وقيل العدة ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، لأن القرء معناه الطهر، القرء لفظ مشترك يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر، فالعلماء اختلفوا، بعضهم يقول العدة ثلاث حيض، وهذا هو الظاهر ثلاث حيض، وبعضهم يقول العدة ثلاثة أطهار، والفارق بينهما أن الاعتداد بالأطهار أطول من الاعتداد بالحيض. فالله أعلم أن المراد بالقروء الحيض، هذه التي تحيض، هذه التي تحيض. أما التي لا تحيض، إما لصغر تزوجت وهي صغيرة ما بلغت سن الحيض، ويجوز تزويج الصغيرة إذا كان لها مصلحة في ذلك، فوليها يزوجها، لا كما يشن في هذا الوقت من إنكار تزويج الصغيرة، فالصغيرة أيضا تزوج، بدليل أن الله جعل لها عدة، هنا جعل لها عدة. فالتي لا تحيض إما لكبر واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، هذا دليل على أن الصغيرة تزوج وأنها تطلق وأن لها عدة. فأين الذين يقولون الصغيرة لا تزوج؟ حقوق الإنسان تمنع أن الصغير يتزوج، لكن الله لم يمنع هذا، شرعه سبحانه وتعالى. وهالإنسان ما يعرفونه إلا بتغيير الشرع، يظلم الإنسان ويقتل ويعتدى عليه ولا يقولون شيء، لكن إذا حكم الله له بشيء قالوا هذا شقيل وهذا جور وهذا وهذا، وهم يقولون أنتم يا أهل الدين لستم أوصياء على الناس، نقول أنتم اللي جعلتم نفسكم أوصياء على الناس، إيش يدخلكم بهذه الأمور؟ واللائي يئسن من المحيض، يعني بلغنا سن الإياس، سن الإياس عند الجمهور 50 سنة، فإذا بلغت المرأة 50 سنة فقد خرجت عن الحيض، فبماذا تعتد؟ تعدد بثلاث أشهر، كل شهر بدل حيضة، وكذلك اللائي لم يحضن، صغيرات أيضا يعتدن بثلاثة أشهر بدل الحيض أو بدل الأطهار على من يرى ذلك. ولكن الآية تدل على أن المراد بالأقرع الحيض، واللائي لأنه قال واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، فدل على أن المعتبر في العدة هو الحيض لا الأطهار، هذا واضح واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، حصل عندكم إشكال وترددتم وأشكل عليكم أمر من لا تحيض بصغر أو ياس، الله بين لكم. واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر كل شهر بدل حيضة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فالأشهر بدل الحيض. هذا واضح. ثم قال جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل لماذا تعتد؟ عرفنا أن الحائض تعتد بثلاثة أقراء، وأن الصغيرة والآيسة بثلاثة أشهر، هذا إذا لم تكن حاملا. أما إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، سواء وضعته في مدة قصيرة أو طويلة. إذا وضعت الحمل بعد الطلاق خرجت من العدة، ولو لم يمضي على طلاقها إلا لحظة، وإن تأخر وضع حملها فإنها تبقى في عدة إلى أن تضعه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن، يضعن ما في بطونهن من الأولاد، سواء كان الحمل واحدا أو أكثر، لا تخرج من العدة حتى يخرج ما في بطنها. ولو كان في بطنها اثنان فأكثر فعدتها بوضع الأخير مما في بطنها. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية عامة أيضا في المتوفى عنها، الله جل وعلا قال في المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ظاهر الآية أن المتوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشر مطلق، لكن هذه الآية مخصصة. وأولاة الأحمال هذا عام في المتوفى عنها وغيرها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا قول الجمهور. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها أطول الأجلين، إن كان الأطول هو الأشهر فإنها تعتد بالأشهر، وإن كان الأطول هو وضع الحمل فإنها تعتد بالحمل، لكن الجمهور يقولون عدتها وضع الحمل. هذا للعموم الآية. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه فإن الله ييسر له. في الأول يجعل له مخرجا، وهنا يجعل له من أمره يسرا. هذا وعد آخر من الله سبحانه وتعالى، يجعل له مخرج ويجعل له يسر. هذا مما يترتب على التقوى من الفوائد العظيمة. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله، ذلك الذي ذكرناه لكم من أول السورة إلى هذا المكان أو هذا الحد، أمر الله شرعه سبحانه وتعالى أنزله إليكم، أنزله إليكم بواسطة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أنزله إليكم أي أنزله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. شوف التقوى أهميتها، يكفر، هذه زيادة خير بعد، يكفر عنه سيئاته، يعني الإنسان ما يسلم من السيئات، ولكنه إذا اتقى الله بفعل أوامره وترك نواهيه يكفر عنه. والمراد بالتكفير الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، إن الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويعظم له أجرا، يعظم له أجرا. إذن تقوى الله يحصل بها الفرج من الضيق، ويحصل بها تيسير الأمر، ويحصل بها تكفير السيئات، ويحصل بها إعظام الأجر من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.